فضيلة الشيخ، هل جلالة المصحف تدخل بمعنى العلاقة؟ نعم، كيس جلالة المصحف يسمى كيس، العلاقة الخيط الذي يعلق به، الكيس الذي يضع فيه هذا هذا هذا العلاقة، هذا الكيس، ويكون له خيط يحمل به الخيط، هذا العلاقة. يقصد الجلالة دي. لا لا لا لا، كيس مراد بالكيس، كيس يجعل المصحف. نعم، أما هذا لا يمس إلا من وراء حال، يمس من وراء حال، من وراء قفازين. نعم.